الأصحاح 23. وكان غب أيام كثيرة بعدما أراح الرب إسرائيل من أعدائهم حواليهم أن يشوع شاخ تقدم في الأيام. فدعا يشوع جميع إسرائيل وشيوخه ورؤساءه وقضاته وعرفاءه وقال لهم: أنا قد شخت تقدمت في الأيام، وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. انظروا، قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب أصباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم، فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم. فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى، حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا، حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتهم، ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها، ولا تسجدوا لها، ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. قد طرد الرب من أمامكم شعوبا عظيمة وقوية، وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم. رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. فاحتفظوا جدا لأنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم. ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم وصاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم، فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم، فيكونوا لكم فخا وشركا وصوتا على جوانبكم وشوكا في أعينكم، حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التي أعطاكم إياها الرب إلهكم. وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها، وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم. الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. ويكون كما أنه أتى عليكم كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب إلهكم عنكم، كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الرديء حتى يبيدكم عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم. حينما تتعدون عهد الرب إلهكم الذي أمركم به، وتسيرون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض الصالحة التي أعطاكم.